الله عز وجل خلق أفعال العباد كلها خيرها وشرها، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. والله خلقكم وما تعملون، إن الله صانع كل صنعة وصنعته، إن الله خالق كل رجل وصنعته. فهذا أدلة تدل على أن الله عز وجل هو خالق لأفعال العباد، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. خالف في هذا المعتزلة وقالوا أن أفعال العباد لم يخلقها الله، وإنما العباد هم الذين يخلقون أنفسهم، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا إلها مع الله. وهناك قول قالوا خلق الشر، لم يخلق الشر، إنما خلق أفعال الخير، إنما خلق أفعال الخير. وأيضا هذا القول باطل، فالله عز وجل هو الذي خلق أفعال الخلق جميعا. المسألة الثانية الحكمة والتعليم، هل الله عز وجل خلقنا عبثا أم خلقنا لحكمة؟ الجواب أن الله عز وجل خلقنا لحكمة، وخلقنا لعلة، والمقصود بالعلة بعضهم قد يستنكر هذا اللفظ، ليس المقصود به العلة المرض أو التعليم، لكن المقصود به العلة أي الشيء الغاية. العلة بمعنى ماذا؟ بمعنى الغاية، وليس بمعنى العلة أي أنه عليلة، واضح؟ فهذا معناه. فالله عز وجل خلقنا لغاية، خلقنا لحكمة، ما خلقنا عبثا. وهذا قول أهل السنة والجماعة. خالف بذلك الأشاعرة، قالوا لا ندري ما هي الحكمة، وأن الإنسان خلق عبثا، وأن بعض المخلوقات خلقت عبثا. هذا لا يجوز في حق الله، حرام أن يقال. كلها لا حكمة، والحكمة على قسمين، حكمة تكون لله تبارك وتعالى، وحكمة تكون للخلق. حكمة تكون لله تبارك وتعالى، وحكمة تكون للخلق. أما أن يقال أن هذه الأمور خلقت عبث، هذا لا يجوز. المسألة الثالثة، إن الله عز وجل نفى عن نفسه الظلم، فمن حكمته أنه لا يعذب خلقه بغير ظلم، ولا يجوز أن يعذب خلقه بغير ظلم، واضح الآن؟ فمن عدله ربنا تبارك وتعالى ومن حكمته أنه ما عذب ولا سيعذب، ما عذب ولا سيعذب من خلقه من لم يظلمه شيئا. وأما حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات وأرضه وهو غير ظالم لم يكن في ذلك ظالم. قال العلماء معناه إذا عذبهم أي أنهم وقعوا في الظلم، أي أنهم وقعوا في الظلم. أما أنه لا يعذبهم بغير ظلم، هذا لا يجوز في حق الله ولا يقع في حق الله. انتبه، انتبه من هذه المسألتين. المسألة الأولى أن الله عز وجل لا نفي، لا يعذب الخلق بغير ظلم. المسألة الثانية، هل يجوز أن يعذبهم؟ إن قلنا أنه لا يعذبهم، لكن هل يجوز؟ كذلك لا. فالأولى خالف فيها المعتزلة، والثانية خالف فيها الأشاعرة. فالمعتزلة قال الله عز وجل يعذب الخلق بغير ظلم، بظلم وبغير ظلم، بظلم وبغير ظلم، يعني لو ما ظلموه سيعذبهم، انظروا على كلامه. وأما الأشاعرة قالوا لا، لكن يجوز له أن يعذبهم، انظروا الآن خلاف الأشاعرة في التجويز، خلاف الأشاعرة في تجويز هذا الأمر. فهذا أيضا منفي عن الله تبارك وتعالى، ولذلك خطأ العلماء السفاريني في منظومته، حينما قال وجاز للمولى أن يعذب الورى بغير ما ذنب ولا جرم جرى. وجاز للمولى أن يعذب الورى بغير ما ذنب ولا جرم جرى، يعني يجوز للمولى أن يعذب الخلق جميعا بغير ما ذنب ولا جريمة ارتكبوها. هذا خطأ، قالوا هذا قول باطل ولا يجوز أن يقال هذا عن الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن تقول أن الله عز وجل يعذب خلقا بغير ظلم، ما عذبهم إلا وهم ماذا؟ وهم ظالمون، هم عبيده نعم، لكن هذا الله عز وجل نفى عن نفسه الظلم، فكيف يعذبهم وهم لم يرتكبوا ذنب؟ يعني الإنسان ما ارتكب ذنب يقال أن الله عز وجل يعذبه، هذا منفي عن الله، ما يجوز لأحد أن يقول هذا، ولا يجوز لأحد أن يقول هذا أيضا، هذا منفي عن الله، ولا يجوز أيضا لأحد أن يقول هذا. واضح الكلام؟ واضح كلامي؟ واضح. ولذلك أخطأ السفاريني في قوله وجاز للمولى أن يعذب الورى بغير ما ذنب ولا جرم جرى، الله عز وجل ما يعذب إلا بذنب، لا، لأنه نفع عن نفسه الظلم، نفع عن نفسه الظلم. وحديث زيد بن ثابت يحمل على ماذا؟ لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه يحمل على ماذا؟ على أنهم ماذا؟ ارتكبوا الذنب وهو غير ظالم لهم. واضح الآن؟ وأما الأشاعرة فدلوا يفعل كما قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني أي شيء يفعله الله عز وجل، الله عز وجل نفع عن نفسه الظلم، وهذا ليس من قوامة ربنا تبارك وتعالى. طيب كم الآن أخذنا مسائل؟ ثلاث مسائل يكفي، لأن هناك بعض المسائل قد أخذناها. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح، أي لا تنكر يا أيها السني جهلا منك، منكر ونكير ملكان يأسهما كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي ملكان أزرقان أسودان يقال للأول منكر ويقال للآخر نكير. هذا الحديث في سنده ضعف، وجاءت الأمور أيضا كلها ضعيفة، إلا أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه حسن وجود بعض الأسانيد وأثبت الإتمام، فلا نكير في ذلك من أثبتهما أو لم يثبتهما، أهم شيء أنك تثبت أن هناك ملكان يأتيان صاحب القبر يسألان، فهذا يجب علينا أن نؤمن به. أما التسمية فأهل السنة يثبتونها، وقوله ولا تنكرن جهلا ردا على المعتزلة الذين أنكروا التسمية، قالوا كيف يقال لملائكة من ملائكة الرحمن منكر ونكير؟ لماذا ردوها؟ عقلا. أما إن ثبت الحديث فتثبت، ولا يرد ولا ترد الأحاديث عقلا، إنما ترد بأحاديث مثلها، وإنما تؤول أو تنسخ أو تجمع بينها. أما المعتزلة قالوا لا، ما يسمى أحد من الملائكة منكر ونكير، فأنكروا. طيب نأتي إلى مسألة وهي مسألة فتنة القبر. الآن معنا عذاب القبر وفتنة القبر وظلمة القبر، معنا ثلاثة أمور يواجهها المرء في قبره. فتنة القبر السؤال من ربه؟ ما دينه؟ ما ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه فتنة القبر. ظلمة القبر تختلف أعضاؤه وأضلاعه، ينضم القبر سبحان الله، أمر ما نعرفه، حياة برزخية لا نعرف كنهها، كما أننا لا نعرف حياة الصبي في بطن أمه كذلك لا نعرف حياة البرزخ، وكذلك لا نعرف الحياة الأخروية كيف هي، فكذلك حياة البرزخ كيف يضم القبر؟ هذا في علم الله. ثم عذاب أو نعيم، يعذب والنعم وهو في قبره. واضح الآن؟ ما هي المسألة الأولى؟ فتنة القبر، ألا وهي سؤال الملكين. أجمع أهل السنة لا خلاف بينهم على أن هناك ملكان يأتيان يسألان ميت. الدليل على ذلك قوله تعالى النار، لا قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كافة المفسرين على أن هذا فتنة القبر، أي سؤال القبر. بعضهم يعبر فتنة القبر وبعضهم يعبر سؤال. لماذا سمي فتنة؟ لأن فتنة لكل من نسي الله فيفتن في قبره لا يستطيع أن يجيب. واضح الآن؟ وأما الحديث حديث البراء بن عازب وأيضا حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن نسأل. وأيضا حديث البراء بن عازب فلا يسألان من ربك وما ذلك الرجل الذي بعث فيك. وكلها أحاديث صحيحة، وكلها أحاديث صحيحة. أنكر هذا المعتزلة، قالوا لا ما تثبت أحاديث العقيدة أحاد، إنما تثبت بنص قرآني أو أحاديث متواترة أي كثرة رواتها. أما إذا كان مجرد واحد يروي هذا الحديث نحن ما نقبله. لماذا ردوه؟ عقلا قولهم باطل. يقال الرسل جاءت أحاد أم تواترة؟ جاءت أحاد لأقوامها، فيأتي النبي لقومه ولأمة نبي واحد، لماذا ما قالوا حتى يأتي معك غيره؟ فهذه بدعة اخترعها هؤلاء لرد أحاديث العقيدة. فيقال نعم يفتنون في قبورهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم ليلا ونهارا، يعني ما في فترة من فترات ما في أنسة. إنكم تفتنون في قبوركم ليلا ونهارا. فإثبات فتنة القبر أجمع العلماء عليه. طيب هل هناك أقوام لا يفتنون لا يسألون؟ الجواب نعم. أولا الأنبياء والرسل، قالوا هم الذين يأتون ويرشدون الناس إلى الخير، فهم لا يسألون في قبرهم. ما يقال من نبي وهم نبي. ثانيا المرابطون، أي الذين يرابطون في سبيل الله، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكتب للمرابط أجره إلى أن يموت. سبحان الله على فضل عظيم حرك في سبيل الله. ويؤمن الفتان كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن الفتان. ما هو الفتان؟ أي سؤال القبر، المرابط الذي يرابط في سبيل الله. ثالثا الشهداء، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل الشهداء يفتنون في قبورهم؟ قال كفى ببارقة السيوف فتنة، أي كفى بضربات السيوف فتنة لهم، فهم أيضا لا يسألون في قبورهم. رابعا الصديقون، قالوا لأنهم أعلى من الشهداء وهم مع الأنبياء، فهم من باب أولى أنهم ماذا؟ لا يسألون. خامسا غير المكلف من المجانين والصبيان، لا يسألون، إنما هؤلاء يمتحنون ولا يسألون يوم القيامة. أما في القبر فلا يوجه إليهم السؤال. هؤلاء خمسة ذكرهم أهل العلم. نأتي إلى مسألة أخرى، وهل الكفار أيضا يفتنون في قبورهم؟ كافر هل يسأل عن ربه؟ هل يسأل؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنه أيضا يفتن في قبره ويسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. حتى الكافر يناله هذا، حتى الكافر يناله هذا. طيب معنا مسألة أخيرة في فتنة القبر، وهل غير الأمة هذه من تسأل في قبرها؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال لا إنما هذا خاص بهذه الأمة، ومنهم من قال نعم وهو من باب أولى. إذا كانت هذه الأمة أفضل الأمم تسأل في قبرها فمن باب أولى من؟ الأمم السابقة، الأمم السابقة. واضح؟ وهذا هو أقرب إلى الصواب، هذا أقرب إلى الصواب في فتنة القبر، في فتنة القبر. نأتي الآن إلى ضمة القبر. أجمع أهل السنة على إثبات ضمة القبر، وتجري على الذكر والأنثى والمسلم والكافر صغيرا كان أو كبيرا، هذا الإجماع العلم. إلا أنهم اختلفوا في الصبي، فمنهم من يقول لا الصبي لا تناله الضمة ضمة القبر، لكن الصواب أنه تناله، والدليل على ذلك ما حديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبي فدمعت عيناه فقال لو كان أحد نجا من ضمة القبر لنجا منها هذا الصبي. معناه أنه ماذا؟ أنه ما ينجو منها حتى الصبي، حتى الصبي المخلوق الذي في بطن أمه ما ينجو من ضمة القبر. فنسأل الله العافية والسلامة. عذاب القبر ونعيمه جاهل؟ الجواب نعم، اتفاق أهل السنة على أن عذاب القبر والنعيم في القبر على الروح والبدن، نعم على الروح والبدن بإجماع العلم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إثبات عذاب القبر. أيضا حديث البراء بن عازب، أيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعيذوا من أربع، فذكر منها فتنة المحيا والممات. ما هي فتنة الممات؟ قالوا عذاب القبر. وأيضا حديث زيد بن ثابت وحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مقبرة فدخل ووجد أن القبر لم يصلح أو لم يحفر، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عودا نكث فيه الأرض وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها ثلاثة، فالإنسان يستعيذ بالله من عذاب القبر. اللهم اعوذ بك من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، وأيضا في الصلاة دبر الصلاة. اللهم اعوذ بك من الكفر وعذاب في القبر وعذاب في النار. فهذه كل الأدلة تدل على إثبات عذاب القبر ونعيم. وأقوى ما يستدل به حديث البراء بن عازب، حديث البراء بن عازب العذاب والنعيم على الروح والبدن، نعم على الروح والبدن. كيف إذا خرجنا الميت ما وجدنا منه آثار العذاب ولا آثار التنعيم؟ هذا في علم الله. حتى لو وضعت شيء سجل فيه ما تستطيع. هل أنت تستطيع أن تعرف أن الصبي في بطن أمه يبكي؟ ما تستطيع. هل تستطيع أن تعرف أنه جائع؟ ما تستطيع. حتى لو أتيت بأي منهج يا سبحان الله يتغذى وقت الجوع، ليس الأكل على استمرار، يتغذى وقت الجوع. متى أتحداك تعرف أن الصبي الآن جائع في بطن أمه ويحتاج إلى طعام ينزل إليه حتى لو كان من السرق؟ ما تستطيع. من الذي فعلها؟ من الذي صنع هذا الصنع؟ إنه الله. فهذه حياة جهلناها، وهذه أيضا حياة جهلناها. كما أننا جهلنا هذه الحياة كذلك نجهل هذه الحياة. متى يحتاج الصبي فينزل إليه؟ دون صلاة، دون بكاء. وأنت الآن حياتك الآن في هذه الدنيا حياة غير حياة الذي في بطن أمك، وحياة أيضا برزخية. قيل أن الصبي إن خرج من بطن أمه ثم عاد مات. لماذا مات وهو شرور في بطن أمه؟ تغيرت الحياة ولم تصلح له الحياة في بطن أمه. يتنفس، كيف يتنفس وهو في ماء؟ في كيس ماء؟ كل هذه التساؤلات اسأل نفسك حتى إذا أردت أن تبحث عن عذاب القبر. اسأل أولا عن القبر الذي بين يديك وأمام عينيك. اسأل كيف يعيش هذا القبر؟ ما تستطيع أن تعرف. وكذلك حياة البرزخ. ذكر ابن حزم مثالا لهؤلاء الملاحدة الذين يذكرون عذاب القبر، قال أرأيت لو أن إنسان نائم بجانبه فكان يرى أحلاما، إن رأى أحلام التنعيم فنعم ورأى لذة الطعام في جنبه، وإن رأى نفسه يعذب سيقوم ويرى أثر الضرب في ماذا؟ في جسده. بعضهم يقوم ويشعر بماذا؟ بضربة وإعطية الله. طيب هو نائم خامل، هل تستطيع أن تستشعره أنه يرى رؤيا؟ أفي عذاب هو أم في نعيم؟ هل لا تستطيع؟ إذن هذا في حياتنا قال، فما بالك بحياة البرزخ؟ فهو ينعم ويعذب في منامه وأنت لا تدري، فما بالك بحياة البرزخ؟ ويقوم ويتألم من الضرب. صحيح هذا يقع في بعض الناس، يقوم ويرى رؤيا أنه ضرب، ويقوم وأثر الضرب يرى في بدنه. وهو في ماذا؟ في نوم وفي حياة دنيوية. فما بالك بحياة البرزخ؟ إنك لا تعلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا تقوم لأنك قاصر العلم ولا تستطيع الإحاطة. يجب عليك أن تقف في مكان وقف القوم ما تستطيع أن تؤتي من العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا هو واضح الآن. فهذا هو عذاب القبر ونعيمه ثابت بالسنة بكتاب السنة وبإجماع الأمة. قال المؤلف رحمه الله: ولا الحوض، ذكر في مسألة الحوض، والحوض هو مجمع الماء، وأما في الاصطلاح هو الحوض الذي أعده الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. روى أحاديث الحوض نحو من 54 صحابي، هو من أحاديث المتواترة. فالواجب علينا الإيمان بحوض النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في إجماع العلم، بإجماع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض كبير. روي عن 54 صحابيا أثبتوا حوض النبي عليه الصلاة والسلام. أنكر ذلك المعتزلة، قالوا لا، كيف هذا يكون حوض وكل ربهم يا أخوة مجراء عقل لهم؟ لا تظن أن هناك معه أدلة يثبتون بها، إما يقولون خبر أحد، وإما يقولون لا تثبت هذه العقيدة، وإما يؤولونها، معنى مسائل في الحوض. المسألة الأولى: هل الحوض موجود الآن أم لا؟ وقع خلاف يسير بين أهل السنة، منهم من قال لا، إنما يخلق يوم القيامة، ومنهم من قال لا، بل هو موجود، وهذا قول أكثر العلماء وهو الصحيح. والدليل على ذلك حديث عقبة بن عامر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنظر إلى حوضي، إني لأنظر إلى حوضي الآن. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الحوض موجود إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. أين هو؟ الله أعلم، لكنه موجود موجود. المسألة الثانية: من أي الماء حوض النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: من نهر الكوثر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن لي نهر يقال له الكوثر يصب في حوضي، يصب في حوضي. وجاء في بعض الأحاديث له ميزابان يصبان، نهر الكوثر في الجنة ويصب في إلى ماذا؟ إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام. كيف هذا؟ لا تسأل. من أنكر هذا؟ المعتزلة. قالوا ما يصلح، ما يصلح من النهر الكوثر يصب الحوض. كل هذا تعليلهم عقلا، وهذه أحاديث صحيحة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة: هل زمن الحوض قبل العبور، عبور الصراط، أم بعد؟ الآن اختلف العلماء في هذا، منهم من قال الحوض قبل العبور، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخرجون من قبورهم شعثا غبرا غرلا حفاة عراة فيريدون حوضه. حديث صحيح، دل ذلك على أنه ماذا؟ على أنه وقت الخروج يريدون حوض النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في الدنيا في عرفات يوم القيامة. أما بعد العبور، قالوا ما الفائدة في عرفات يوم القيامة؟ الناس يحتاجون إلى الظمأ، يحتاجون إلى الشرب بسبب الظمأ، فيحتاجون إلى شرب حتى يقفون في العرفات وقت الحساب. فأيضا المرجحات على ذلك أنه يكون قبل، فهذا هو الصحيح أن الحوض قبل العبور على الصراط، قبل العبور على الصراط، يعني في عرفات يوم القيامة، وليس في الجنة. نعم. من الذي يرد الحوض؟ هم المؤمنون أهل السنة والجماعة. ومن الذي يردون؟ الكفار وأهل البدع والأهواء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي للملائكة منعوا قوما، فيقول: أمتي، فيقولون: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. ما قال ليس من أمتك، ما أحدثوا، دل ذلك على أن أهل البدع أيضا يزادون، يدفعون من هذا الحوض. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا لمن بدل وغير، انتبه. البدعة انظر إلى أثرها السيء، منع من شرب الحوض، سحقا لمن بدل وغير، يعني وهنيئا لمن تمسك وصبر، هنيئا لمن تمسك وصبر، وسحقا لمن بدل وغير. المثل الخامسة صفة الحوض، ما هو صفاته؟ جاءت أحاديث حديث عبد الله بن عمرو العاص، حديث عبد بن عامر، حديث علي، جمع الصحابة في صفة الحوض. أشد بياضا من اللبن أولا، وأحلى من العسل ثانيا، عرضه مسيرة شهر، وطوله مسيرة شهر ثالثا، يعني مثل المربع. انظر الآن، له آنية كآنية النجوم تتلألأ، الأواني التي تصرف منها آنية كآنية النجوم. انظر على الفضل العظيم في هذا الحوض. وعلى أيضا من صفاته أنك إذا شربت شربة واحدة ما ضمئت بعدها أبدا، من شرب منه لم يضمأ بعدها أبدا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا هو صفة الحوض الذي جاء الأحاديث في ذكره. المسألة الأخيرة وهي المسألة السادسة، هل لكل نبي حوض أم أن الحوض خاص بنبينا؟ خلاف بين العلماء، وخلافهم في حديث، منهم من يحسن هذا الحديث رواية الحجية، ومنهم من يضعفه، وهو حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي حوض، لكل نبي حوض. حديث سمرة رواه عنه الحسن، منهم من يثبت سماعا منه ومنهم من ينسيه. فإن قلنا بتبادل فلكل نبي حوض، إلا أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه، فيحمل على هذا أن لكل نبي حوض، وأن حوض النبي يعتبر أفضل. طيب، قال المؤلف: ولا الميزان، ولا الحوض والميزان، أي لا تنكر الحوض كما أنكرت المعتزلة، وأيضا الميزان كما أنكر المعتزلة. إنك تنصح، أي من الناصحين في هذا، أنك لا ترد هذه جهلا. الميزان هو في اللغة ما يوزن به الشيء، وأما في الاصطلاح فهو ميزان ينصبه الله عز وجل ليوزن الصحائف والأعمال، ليوزن الصحابة. أنكر الميزان المعتزلة، قالوا كيف الله عز وجل عدل ويعلم أعمال العباد، ما يحتاج إلى أن يضع ميزان، فردوه عقلا. وهناك في الكتاب والسنة وإجماع الأمة إثباته، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال الله عز وجل يعني في قوله تعالى: خفت موازينا. نعم، من خفت موازينه دل ذلك على الميزان. وفي الأحاديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، هذا دليل على ماذا؟ على أن هناك ميزان توزن به الأعمال. المسألة الثانية، هل هو حسي أم معنوي؟ أهل السنة يقولون حسي ويرى ويوضع أمام الخلائق، أما المعتزلة يقول لا، إنما هو معنوي. إن قلنا بالميزان نقول معنوي، يعني الله عز وجل يوزن الأعمال، أي يعرف ما هي الأعمال ثم بعد ذلك يثبتها للخلق. الصواب أنه حسي، فمن قال معنوي فهو مبتدع ضال شابه المعتزلة. المسألة الثالثة، هل الميزان واحد أو متعدد؟ خلاف بين أهل السنة، والخلاف لا ضير فيه. والدليل على خلافهم تمسكهم ببعض الآيات: ونضع الموازين، فبعضهم أثبت عدة موازين، والميزان خفيفتان على اللسان في الميزان، أثبت الميزان، فلم يظهر أنه واحد، ولكن تعددت الموازين، تعددت الموازين، فهذا الذي يظهر والله أعلم. ما هو الذي يوزن؟ ذهب الطائفة من أهل العلم هم الأكثر إلى أن الذي يوزن العمل والشخص والصحائف، والدليل على ذلك أحاديث كثيرة أن الإنسان يوزن أيضا في الميزان. القول الثاني قالوا إنما يوزن العمل فقط، ما يوزن الشخص ولا يوزن الصحائف، إنما عمله. القول الثالث قالوا توزن الصحائف، ومنها الأعمال ومنها صاحب العمل، أي داخل ضمن هذه الصحائف. وهذا قول حكوا عن بعض العلماء، الذي يظهر أن القول الأول هو الصواب، أن الذين الذي يوزن هو العمل والشخص والصحائف، والدليل على ذلك العمل. الله عز وجل يقول فمن خفت موازينه، أي الأعمال. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي برجل له صحائف فتوضع فتطيش بها تلك البطاقة صحائف. وأيضا كلمتان خفيفتان ويلبسان على اللسان ثقيلتان في الميزان، أليس الكلام هذا عمل؟ الجواب نعم. والصحائف نعم. الشخص، حديث ابن مسعود صعد ابن مسعود على شجرة فسدد به الشجرة وكان دقيقا ضعيف، فضحك الصحابة فقال والله إنها لأثقل من جبل أحد في الميزان. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بالرجل البطيء السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة في الميزان. من هو الكافر؟ يوضع في الميزان ما يسوى جناح البعوضة، معنى ذلك أنهم يوزنون على أنهم يوزنون. هذا هو الصحيح. صفته المسألة الأخيرة، له كفتان وله لسان. الكفتان واللسان الذي يكون في الوسط الذي يرجح جانبا عن الآخر يقال له لسان. هذه الصفة أجمع أهل العلم على إثباتها، نقل الإجماع الزجاجي وذكر عنه الحافظ بن حجر في الحداري على إثبات صفة الميزان. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.